بقي علينا أن نتكلم نصيحة تعرفون ماذا يجري في اليمن الآن على إخوانكم أهل السنة من قبل الروافض الباطنية الغلاة الظالمون المجرمون الذين هم أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، فهم قاتلهم الله، ليسوا من الإسلام في شيء إلا بعض عوامهم الذين لا يشاركون في العقائد الكفرية، فهم يحرفون القرآن تحريفا لا يلحقهم فيه اليهود ولا النصارى. بارك الله فيكم. ويكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو زيادة قليلا، والبقية عندهم كفار ومن أهل النار ومنافقين ومخلدون في النار وفي أسفل ساحلين في النار، لعنة الله عليهم. ويخصص من أبو بكر وعمر أفضل الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يحرفون القرآن أيات التوحيد شركا وشرك توحيدا، وينزلون آيات الكفر والنفاق على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليهم، ويقتنون في زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في عائشة يقذفونها لعنة الله عليهم. وأجمع العلماء على تكفير من يرمي عائشة، فالذين عندهم هذه الخصال أو واحدة منها كفار. بعض العوام هم محسوبون عليهم وهم روافض ومن شر أهل البدع، لكن لا يكفرون إذا كان عتقوا، لكن أظن لا يسلم منها إلا القليلون. هم هذه العقائد موجودة عند الحوثيين قبحهم الله بارك الله فيه، أخذوها من الخميني الباطني الملحد الزنديق. كان الروافض فيما سلف يكفرون الباطنية لأنهم يفضلون أهل البيت على الأنبياء، كانوا يكفرونهم. ثم لما جاء الخميني تبنى هذه العقيدة وزاد عليها زيادات عظيمة، فقال إن لأئمتنا منزلة عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا أهل البيت منزلة عند الله لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأضاف إلى ذلك زيادة قد لا يقولها الباطنية لعنة الله عليه أكثر من اليهود والنصارى، فيقول إن للإمام السلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، يعني آلهة. فهذه العقائد موجودة عند غلاة الحوثيين، أخذوها من هذا المجرم الباطني، ولهذا هم أشد الناس عداء على أهل السنة، يقتلونهم، فحربهم مستمرة عليهم من سنوات لا يفترون من حرب بارك الله فيك، ويضربونهم بالصواريخ ويحاربونهم بالدبابات وبالرشاشات وبالرصاص وبي ويحاصرونهم ويقتلون فيهم قتلا ذريعا، ويعرضونهم للمجاعات والمشاكل التي لا والآخر، ويمنعونهم من الأدوية والغذاء لعنة الله عليهم. والله اليهود معروفين موجود عندكم لا يفعلون عشر معشار هذا، وهم فرقة من اليهود، هم تلاميذ ابن سبع علمهم أصول الكفر وزادوا عليها أضعافا مضاعفة، ومن هنا اشتد عداؤهم لأهل السنة. فعلى أهل اليمن حكومة وشعبا أن ينهضوا للقضاء على هذه الطائفة المجرمة بارك الله فيك، أعداء الإسلام يعادون المسلمين لعروبتهم ولإسلامهم. وإذا استهدفوا الآن أهل السنة وحاربوهم في دمج وغيرها وكتاب وغيرها، فإن اليمن كلها هدف لهم، فليدرك الشعب اليمني والحكومة اليمنية وأهل السنة خاصة يدركوا خطر هذه الفرقة الخبيثة وأعمالها الإجرامية، فعليهم أن يهبوا للقضاء عليها والتخلص من فتنتها إلى الأبد. يجب عليهم وجوبا عينيا أن يقوموا بهذا الواجب، بارك الله فيكم، لأن هذا جهاد دفاع، والجهاد الدفع في جهاد الدفاع في حول الدفاع فرض عين. فإذا عجز أن يواجههم أهل السنة في هذه المناطق التي يحاربون فيها، فعلى أهل اليمن كافة أن ينهضوا لنصرة إخوانهم وللقضاء على فتنة هذا العدو الخطير المتربص بالإسلام وأهله وبأهل اليمن خاصة في هذا الوقت. وأنتم تعرفون ماذا يجري في سوريا على أيدي الرافض الباطنية، وإيران تساند هؤلاء الباطنية لأنها دولة باطنية، بارك الله فيكم، وتمد الحوثيين المجرمين بالأموال والأسلحة، وربما دول الغرب كذلك يمدون هؤلاء، لأن هؤلاء الرافض في إيران في سوريا في اليمن في كل يخدمون اليهود والنصارى، ودينهم مشتق من دين اليهود والنصارى، وهم أكثر غلوا من اليهود والنصارى، بارك الله فيه، وادعاء أكثر اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، والرافض كذلك يقولون نحن أولياء الله ونحن أولى بالله، وهم كذابون. اليهود يدعون حبهم لموسى وهم أعداؤه، والنصارى يحبون يدعون أنهم يحبون عيسى وهم أعداؤه في الدنيا والآخرة، بارك الله فيكم. وهؤلاء الرافض يدعون حب أهل البيت وهم والله أعداء لأهل البيت وعقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم. فأهل البيت يتولون الصحابة ويحترمون القرآن ويحترمون السنة، وهؤلاء على عكسهم. افهموا هذا، بارك الله فيكم، وساندوا إخوانكم بما تستطيعون المال، والذي يريد أن يذهب يذهب، بارك الله فيكم. وعلى أهل اليمن خاصة أن يتحركوا للقضاء على هذه الفتنة وأهلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي على هذه الفتنة ويستأصل شعبتها، وأن يطهر بلاد الإسلام كلها واليمن خاصة وبلاد الجزيرة جميع كلها، أن يطهرها من دنس الروافض، أخزاهم الله وطهر الأرض منهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.